فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. بقي عندي الأخت أم سيف والأخ ميلاد من النيجر. أم سيف في سؤالها الآخر تقول بأنها يعني تشتغل بالتحضير لزوجها فترة صلاة الظهر، تحضير للغداء ولكذا، تقول حتى أصلي بخشوع أؤخر صلاة الظهر حتى أنتهي من تحضير الغداء، ما الحكم في ذلك؟ يا أخت الفاضل ما في بأس، تشكرين على هذا، ووقت صلاة الظهر ولله الحمد متسع بالنسبة لك إلى أذان العصر، هذا كله وقت لصلاة الظهر، فإذا رأيت بأن تأخير صلاة الظهر يسهم إسهام كبير في خشوعك وتدبرك وفي إتقان الصلاة فهذا أفضل، خاصة وأنك تجتهدين في القيام بحق زوجك، تشكرين على ذلك. أم سيف في سؤال الأخير تقول بالنسبة للدعاء عند الكعبة بصوت مرتفع ما حكمه؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تخفت صوتها وأن تخافت في صوتها وأن لا ترفع صوتها سواء عند الكعبة أو عند أي مكان آخر، وأما للرجال فلا بأس لو رفعوا شيئا يسيرا بشرط أن لا يكون بصوت عالي مثل ما ذكرتي، لأن الله تعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فالمشروع في حق الإنسان أن يخفت صوته وأن يخفضه في الدعاء، ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه في السفر يدعون ويرفعون أصواتهم عاليا فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائما، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فأمرهم بأن يتأدب الإنسان بالدعاء بحيث يكون صوته معتدلا لا يرفع الرفع العالي ولا يخفض بحيث أنه لا يسمع حتى نفسه، لا، وإنما يتوسط في ذلك، هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فالمشروع في حقهن المخافتة وعدم رفع الصوت سواء في المسجد في البيت في الحرم في أي مكان. طيب نأخذ هذه المجموعة ثم نعود. تفضل أم علي من اليمن. أم علي معانا؟ أم علي من اليمن، تفضل أم علي. تفضل أمة الله. أمة الله من الجزائر. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ وجزيك الله كل خير على ما تقدمه. آمين آمين. يا شيخ لدي أربعة أسئلة باختصار يعني، وأريد أسألك الله يعني أن تجيبني وإن شاء الله يعني يذهب كل ما في صدري من هذه الأسئلة التي ترهقني والله يا شيخ. تفضل أختي. يا شيخ سؤالي الأول أريد أن أعرف معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معناه أن الله لا يؤاخذ الناس بما استكرهوا عليه وما حدثت به أنفسهم ما لم يقولوا أو يعملوا. يا شيخ يعني لدي وساوس يعني لا لا لم أجد لها حل يا شيخ، وساوس في ذات الله عز وجل كلام غير جيد يعني أمور تحدث في نفسي لا أريدها ولا أطيقها ولا أدري هل هي من نفسي أم من الشيطان أم ماذا، لا أحاول أن أتجاهلها ولكن يعني تبقى تتردد على خاطري وذهني وأنا أحبها وتصيبني بغم وهم شديد يا شيخ. طيب واضح السؤال أختي، أعطينا السؤال الثاني. يا شيخ السؤال الثاني، هناك إنسانة يعني الحمد لله هي ملتزمة وتعيد مع أولادها وزوجها وفي فجأة أصابها يعني يا شيخ حالة من اليأس والاكتئاب، لا يعني فجأة لا يعني لا تحتمل أي إنسان، بدأت تعزل نفسها عن كل الناس، يعني لا تحب أن تقوم بأي عمل سواء في خدمة البيت، وتقول بأنها يعني أصبحت تكره زوجها أولادها أهلها حتى الطاعات، يعني تقول أني لا أعيش الطعام لا للصلاة ولا للصيام ولا لأي شيء. فهناك يا شيخ من قال أن هذه أعراض عين أو مشابه، يعني فهذا صحيح؟ ويعني إذا كان كذلك ماذا تفعل؟ طيب السؤال الثاني يا شيخ بارك الله فيك، يعني يا شيخ أمور الاختلاف في الدين مثلا، يعني أمور فيها عدة أقوال للعلماء، هل الإنسان إذا أخذ بقول من الأقوال وهو يعني يطابق ما يريده ذلك الإنسان، فهل هذا يعتبر يعني هنا يعني أنه يتبع هواه أو ما شابه؟ نعم. والسؤال الرابع والأخير يا شيخ بالنسبة للأذكار، يعني أذكار الصباح والنوم والخلاء، هل يجب على الإنسان أن يحرك لسانه وينطقها، أم إذا مثلا قالها في قلبه بينه وبين نفسه تعتبر يعني نعم واضح واضح يا أمة الله، أبشر إن شاء الله تسمعين إن شاء الله أجوبة على. تفضل مع عبد الحميد. ألو. تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك يا شيخ، بدي أسألك شغلة. أنا زوجي توفى من سنتين وكان بتاجر بسوريا في في في بيت يعني بمال واحد قريبه، أي فما قدرنا إنه لا نبيعه ولا يعني لا ما قدرنا نتصرف بالبيت بعد ما توفى. وأنا بعرف إنه الشخص إذا عليه دين الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه. اي نعم. وانا لحد هلا انا يعني ماني قادره لا ابيعه بسوريا ولاني قادره اني اتصرف وارد له دينه لقريبي، يعني انه في وراء البيت وراء اثبات البيت لمن يا اختي؟ البيت حق قريبه. اي مش لزوجك يعني؟ لا مش لزوجي، بس هو مكتوب باسمه يعني. لانه بسبب انه قريبه واثق منه. طيب طيب أنا قبل الوفاة. وفي سؤال تاني لو سمحت. اي تفضل. أخو زوجي كان دايما متعاونين هو وأخوانه بسوريا كمان إنه يعطوا راتب شهري تقريبا لوالدته. اي فطبعا كان الأخو الأصغر الموجود بسوريا هو اللي دائما يعطي ويكتب يسجل. اي فهلا الحين اخو زوجي بعد ما طبعا توفى زوجي طبعا فله 100,000 ليره سوري، هذا الكلام من قبل الاحداث، بذمه زوجي. اي فانا مش عارفه هل بعطيه اياها، بهداك الوقت كان الدرهم ب 13. نعم. فأنا مش عارفة هلأ قديش أنا لازم أعطي زوجي 100,000، هل بعطيها بحدود تقريبا 7,000 درهم ولا بعطيها على الوقت الحاضر يعني هلأ السعر الحاضر؟ قصدك تعطين أخو زوجك؟ أي أعطي أخو زوجي. طب أنا مع أنه أنا يعني هذا المال الراتب اللي بياخده هذا مال حق أمه. أي كيف حق أم زوجك؟ إيه لأنه راتب يعني بيعطوها راتب شهري مقطوعية لأمه يعني. أيوة. والثلاثة يعني ومنه ضمنهم زوجي. أي. وأنا توفى زوجي وإله بزمة أخوه 100,000. طيب 100,000 هذه من وين جت؟ ما هي مصروف الوالدة بسوريا، مصروف عمتي أنا بسوريا. طيب ليش ما يعطون الوالدة؟ أستاذي هي هيدي 100,000 بذمة أخو زوجي. إيه؟ كمصروف للوالدة. نعم يعني في ذمته ما استلم من زوجي. مش قادرة. أيوة وأنا زوجي توفى وماني قادرة الحين أني أسدد له لأنه طيب. المبلغ هداك الوقت كان 100,000 ليرة سوري الحين. طيب واضح أم عبد الحميد. أبشري بحدود 2,000 درهم هداك واضح. الوقت واضح أم عبد الحميد. أبشري إن شاء الله أبشري تسمعين الجواب. تفضل أم أحمد السويد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألك يا شيخ لو سمحت. تفضلي. بدي يعني خلصت خلفت جاء رمضان واني خلفت لي 5 شهور من يوم ما خلفت توام. كيف؟ أنا بدي أسألك على الصيام، صيام رمضان. اقصر التلفزيون يا أختي أم أحمد واسمعيني من الهاتف بارك الله فيكي، واستعجلي في السؤال استعجلي. ما عندي تلفزيون أنا، ما عندي تلفزيون أنا. تفضلي. طيب تفضلي. أنا قلت لك رمضان اللي راح ما صمت. أيوة. كنت مخلفة أولاد، خلفت توأم. أها. عمارهم يا رمضان وعمارهم 3 شهور. بعدين أنا ما صمت الدين لعلي يا رمضان. بدي أصوم الآن، صمت الآن تعبوا علي الأطفال. الآن عمارهم الأطفال 8 شهور. أها. وبدي أصوم الآن الدين، صرت وصمتوا وبعدين تعبوا علي الأطفال، أنا ما قدرت أصوم، عندنا الصيام طويل مش زي الدول العربية. طيب. وين سؤالك؟ سؤالي هذا السؤال لو سمحت. طيب يا أم أحمد تسمعين الجواب إن شاء الله. يلا الله يطول في عمرك. من؟ تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم. كيف؟ السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال إن شاء الله بخير؟ طيب حالك مرحبا. الله يسلم. عندي 3 أسئلة جزاك الله خير. تفضل أخوي. الأول بارك الله فيك، إذا وصى الوالد أبناءه وأهله وقال لهم بالنص إن أنا مت فابني هذا لا يشهد جنازتي ولا يتبعني ولا ولا، فمثل هذه الوصية هل تنفذ أم لا؟ هذا الأول. نعم. الثاني أحسن الله إليك، إذا دفن الميت وبعد الفراغ من دفنه سقط عليه اللحد، فهل ينبش مرة أخرى ويحفر له في مكان آخر أم يترك على حاله؟ نعم. الثالث والأخير، إذا جاء الحديث من طريق واحد بنفس السند لكن تجده مثلا عند مسلم بلفظ وعند غيره بلفظ آخر وهو نفس السند، فما هو التوجيه؟ طيب يا أخي أبو عبد الله أبشر إن شاء الله. أحسن الله عليك. السلام عليكم. تفضل أخي أبو تركي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال شيخي؟ مرحبا. شيخ الله يسلمك، تقريبا أمس أو أول أمس سمعت تقول أن المرأة المطلقة في العدة يجوز أن تخرج وكذا، ليس كالمتوفى عنها زوجها. نعم. فأنا سألت طالب علم من قبل فقال لي أن العدة يعني بشكل عام المرأة لا تخرج من بيتها. طيب. يعني أشكل عليه، هل مسألة خلافية أو كذا؟ أبشر يا أبو تركي. أبشر. سؤال آخر الله يطول عمرك. تفضل أخوي. إذا رجل طلق مرأته زوجته بالثلاث، طالق طالق طالق، هل بعد طلقة أم 3 طلقات؟ طيب يا أبو تركي أبشر إن شاء الله. جزاك الله خير. مشكور، أهلا وسهلا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى السؤال الأمس، عندي الأخ ميلاد من النيجر سأل بالأمس عن زيارة القبور للاستغاثة بالمقبور. هو طبعا سأل سؤال لكن هذا السؤال على أقسام، يقول يذهبون إلى القبور فيستغيثون بالمقبورين ويدعونهم، وأيضا يسألون هؤلاء المقبورين أو يسألون الله جل وعلا بجاه الصالحين، وأيضا يدعون الله جل وعلا خالصين له عند القبور ويذبحون ويطوفون على القبور. طبعا هذا السؤال حقيقة من أكثر من يعني له أكثر من جواب على حسب السؤال الذي ورد وعلى حسب التفصيل. يا أخوي ميلاد بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن ربنا جل وعلا هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له، ولذلك ربنا جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع لإقامة هذا الأمر. قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فجميع الأنبياء بعثهم الله لدعوة الناس إلى توحيد الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن كل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سواء لشجر أو حجر أو قبر أو ملك أو نبي أو غير ذلك أو ولي فإنه قد أشرك بالله الشرك الأكبر. ومن ذلك مثلا الذبح لغير الله، فمن ذبح لقبر تقربا إلى صاحب القبر أو ذبح لشجرة تقربا إلى هذه الشجرة أو ذبح لولي تقربا إلى هذا الولي فإن هذا شرك بالله أكبر يخرج من ملة الإسلام، ولذلك لعن الله من ذبح لغير الله. يقول جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن يأتي إلى القبر ويسأله ويستغيث به من دون الله جل وعلا معتقدا بأن صاحب هذا القبر يضر وينفع ويعطي ويمنع ويتصرف في الكون، فهذا مشرك بالله حتى ولو قال لا إله إلا الله، وهذا بإجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث: الطواف حول القبور، هذا شرك بالله، ولذلك جل وعلا وعز وتقدس لم يأمر إلا بالطواف حول الكعبة فقط، فكل بناء وكل ذات وكل شيء يطاف حوله غير الكعبة فهو شرك بالله رب العالمين، إذا كان بقصد التقرب، بقصد العبادة، بقصد التدين. لأن من الناس من يطوف رياضة مثلا، يلعب رياضة ولا شيء، لا، قصدي أن يأتي يطوف كما يطوف على الكعبة بهذا القصد، هذا والعياذ بالله شرك أكبر. الأمر الآخر: ما يتعلق بدعاء الله مخلصا لله تعالى وحده لا شريك له عند قبر رجل صالح، هذه بدعة من البدع، وهذا أمر غير مشروع حتى لو كان مخلصا لله. لماذا؟ لأنه ليس للقبور مزية في قضية الدعاء، فهذه البقع وهذه الأماكن ما ورد عندنا نص لا في القرآن ولا في السنة بمشروعية دعاء الله عندها. مثلا دعاء الله عند الكعبة مشروع، عند الملتزم مشروع، في الثلث الأخير من الليل مشروع، بعد صلاة العصر يوم الجمعة مشروع، ما بين الأذان والإقامة مشروع، وهكذا. ما عندنا نص على أن الدعاء في المقبرة مشروع ويقبله الله لله جل وعلا، الدعاء لله جل وعلا، وإنما الذي يزور المقبرة يدعو للموتى، يقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم، اللهم، وهكذا يدعو لهم. كذلك ما يتعلق بالسؤال بجاه الصالحين: أسألك بجاه فلان، هذا أيضا من البدع، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عمن يعتد بقوله بعد قول المعصوم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة وأصحاب الشجرة وأهل بدر وغير من الصحابة من مهاجر الأنصار، ما ثبت عنهم أنهم كانوا يسألون الله بجاه أحد من الناس، وإنما كانوا يدعون الله تعالى مباشرة. فتنبه بارك الله فيك لمثل هذا الأمر، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا في ديننا، وأسأل الله تعالى أن يوفق المسلمين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله. عندي بالأمس الأخ ثامر من سوريا سأل عن قضية الحدث العمد عند الحنفية، وأنا وعدته اليوم أجيبه. الحدث العمد يا أخي الفاضل بالنسبة لفقهاء الحنفية وغيرهم أيضا، هذا فيما يتعلق بالبناء على الصلاة، فيقولون: من أحدث في الصلاة متعمدا يجب عليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، يبتدئها من جديد. أما من غلبه الحدث، غلبه فجأة أحدث من دون قصد ومن دون عمد، يبطل وضوءه فيذهب فيتوضأ ويبني على الصلاة، هذا المقصود الحدث العمد عندهم. يعني لو صلى ركعتين مثلا ثم أحدث بعد ركعتين من دون قصد، يخرج يتوضأ ثم يعود يكمل الصلاة. لكن إن كان متعمدا أحدث، لا، تبطل الصلاة من أولها، يعيد الوضوء ثم يكمل. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. تقول بأن تعاني وساوس شديدة، وذكرت شيء من هذا. يا أختي أمة الله، العجيب أن العلاج بيدك، وأن الدواء ذكرتي وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. هذا هو الدواء، وهذا هو الشفاء، وهذا هو البلسم بإذن الله تعالى لمن اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الوساوس أختي مرض من الأمراض، وهي من وسائل الشيطان ومن توهين الشيطان ومن كيده ومكره لابن آدم. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل سورة اسمها سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. هذه الوساوس التي تعترضك وتعانين منها، عليك أولا إخلاص النية لله وإصلاح الطوية لله جل وعلا. الأمر الثاني عليه كثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه ومن وسوسته وتوهينه. الأمر الآخر كثرة الرقية، اقرأ الفاتحة على نفسك، اقرأ القواقل الأخيرة من سور القرآن. عليك أيضا تعلم العلم الشرعي، فكلما زدت من حصيلتك العلمية والمعرفية كلما ضمر وضعف هذا الوسواس بإذن الله، لأن العدو الشيطان هو العلم الشرعي وعدو الوساوس هو العلم الشرعي، فهي تنفيها كما ينفي الكير خبث الحديد. كذلك عليك يا أخت الفاضل بعدم الاسترسال مع هذه الوساوس والاطمئنان لها. وللأسف الشديد بعض الناس يعرف الدواء ويتجنبه، وتجد دائما يسترسل مع الوساوس وينساق وراءها حتى يصبح ورم كبير عنده ما يستطيع الخلاص منه. انصرفي عنه، قراءة القرآن، قراءة كتب العلم، الذهاب إلى الدروس والحلق، أقل لو عمل من أعمال الدنيا، اشتغلي في المطبخ، اخرجي مثلا في مصلحة من المصالح حتى لا تكوني أسيرة الوساوس وأسيرة الهموم. بارك الله فيك. أمة الله تسأل عن إنسانة ملتزمة من صديقاتها لكن أصابها اليأس وبدأت تنعزل وتكره زوجها وأولادها، تقول هل هذه من أعراض العين؟ يا أخت الفاضلة نعم فيما يظهر، ما دام أن المرأة كانت حالها مستقرة وآمنة وأسرتها مستقرة ثم فجأة تبدل الحال، هذا فيما يظهر يدور ما بين السحر وما بين العين، والأظهر بأنه عين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، وأخبر عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه بأن العين تدخل البعير القبر والقدر والإنسان القبر، تدخل الإنسان القبر والبعير القدر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتغيظ على بعض أصحابه حينما يرى شيئا ولا يبرك، في قصة سهل بن حنيف لما أعانه بعض الصحابة قال غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. وأخبر بأن العين حق، والواجب عليه يا أخت الفاضلة وهي كما ذكرت مستقيمة أن ترجع إلى الله وأن تعود إلى الله وأن ترقي نفسها وأن تستعين، ولا بأس وهذا أمر مشروع بمن يرقيها زوجها، يرقيها أحد من الصالحات ترقيها أيضا، وتكون دائما ذاكرة لله جل وعلا. وإذا علمت أو غلب على ظنها بأن فلانة هي التي تقريبا أعانتها تأخذ من وضوئها فتغتسل به ويصب على رأسها من الخلف، فإن هذا سبب سريع بإذن الله تعالى لذهاب العين عنها. وعليها أن تكثر من ذكر الله، فإن متى ما إن أكثرت من ذكر الله خاصة إذا واطأ القلب اللسان أو اللسان القلب وجدت الشفاء العاجل بإذن الله رب العالمين. أمة الله تقول بالنسبة لاختلاف العلماء والفقهاء في أمور الدين، هل إذا أخذنا بقول يعني يكون قد اتبعنا هوانا؟ يا أخت الفاضلة عندنا الخلاف على قسمين، خلاف تنوع وخلاف تضاد، وباختصار خلاف يدور في دائرة الحق والباطل وخلاف يدور في دائرة الخطأ والصواب. الحق والباطل يجب اتباع كتاب الله وسنة، يجب اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، ولا يجوز اتباع القول الآخر المضاد لكتاب الله ولكلام رسوله ولكلام الصحابة، لأن هذا يبقى في دائرة الحق والباطل، يبقى في هذه الدائرة العظيمة الخطيرة. أما الآخر فما يتعلق بالأحكام الفروعية العملية، وهي ما يسمى بالمذاهب الإسلامية مثلا الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية، هذه كلها سائغة ولله الحمد، لأن هؤلاء العلماء لم يقصدوا الخلاف ابتداء، وإنما حصل الخلاف بسبب إما عدم وصول الدليل إليهم، إما اعتقاد صحة الدليل وهو ضعيف، إما اعتقاد ضعف الحديث وهو صحيح، إما اعتقاد بأنه ناسخ وهو منسوخ أو منسوخ وهو ناسخ، إما للخلاف في مفهوم دلالة اللفظة أحيانا. لكن ما موقفنا نحن؟ نحن يجب علينا أن نتبع أقرب الأقوال إلى الدليل. لما آتي مثلا والله شخص يقول لي مثلا الحكم الفلاني والدليل عليه كذا، وشخص يقول الحكم الفلاني والرأي كذا مثلا، هل أتبع الرأي أم أتبع الدليل؟ لا، أتبع القول الذي فيه الدليل ولو كان صعبا على نفسي. لماذا؟ لأن هذا هو الحق. لما يميل قلبي إلى هذا القول لكونه يوافق هواي خاصة ما معه دليل، هنا أصبح اتباع الهوى بارك الله فيك، والإنسان خصيم نفسه، والله جل وعلا يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة. والإنسان لما يأتي يوم القيامة السرائر هذه تكون علانية، بعض الناس قد يظهر بمظهر الصلاح ويأخذ قول، والله يقول يا أخي هذا قال به الجمهور، وهو يعلم بأن الجمهور قد يكون الدليل ضعيف، وقول قال به بعض العلماء والدليل قوي. فهنا يعرف أن هذا الدليل قوي وهذا الدليل ضعيف، فقال والله الجمهور يقولون به مثلا، ويأخذه لأن يوافق هواه، ينسجم معه ويتناغم مع الهوى الذي عنده. هنا يأتي يوم القيامة فتكشف هذه السرائر. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه. بارك الله فيك. أمة الله تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء ودخول الخلاء، يعني هل يشترط تحريك اللسان أم يكفي التفكر في القلب؟ لا يا أختي الفاضلة، كل قول، كل شيء دعي إلى القول به لا يسمى قولا إذا كان في القلب، وإنما لا بد من اضطراب هذا اللسان في هذا الحلق، لا بد من تحريك. الآن الذي يقرأ القرآن بنظره بس بعيونه هذا ما يقرأ القرآن، هذا يناظر، هذا يتفكر. أما القراءة فتكون بتحريك اللسان، تحريك الشفتين. كذلك الأذكار، ما في ذكر، في ذكر في القلب غير الذكر المقيد، وهو يسمى التدبر والتفكر. أما أذكار الصباح لا بد من تحريك اللسان، لا بد من النطق. بارك الله فيك. أم عبد الحميد من الشارقة تقول بأن زوجها توفي من سنتين، وكان يعني هناك بيت في بلدهم في سوريا هو لقريب له سجله باسمه، وتوفي الزوج، تقول ما أستطيع رجع البيت الآن، وذلك يعني وجود هذه الأحداث وكذا، ويتعلم خطورة الدين. يا أخت الفاضل تفاهمي أنت وقريب هذا الرجل أو أحد أولادك يتصلون به ويقول الآن ما نستطيع، يعني إذا كان عندكم القدرة أنت تقول نبيع البيت، لا تبيعونه، في مبايعة، حاولي تعملين وكالة وترسلين هناك مبايعة لهذا الرجل، ترجعون إليه البيت، هذه أسهل طريقة يا أخت الفاضل. فإذا كانت ممكنة هذا أسرع حل، إذا كانت غير ممكنة إلا ببيع البيت استأذنوا من هذا الرجل وقولوا له اجعل أبانا وزوجك أنت، اجعل زوجي وأولادك، يقول اجعل أبانا في حل، هذه في ذمته الآن، اصبر علينا حتى تنفرج الغمة وتنكشف الكربة ثم نعيد لك البيت، وإذا أردت أي شيء نوثقه لك ممكن نوثقه ونرسله لك، واعتقد بأنه سيرضى في مثل هذه الظروف. أم عبد الحميد أيضا تقول بأن يعني أخوان زوجهم كانوا متعاونين أن يعطون راتب لأمهم، وأخو زوجها هذا في ذمته الآن 100,000 أعطاها يعني وهي في ذمة زوجها، تقول ما استطاع يرسلها لكنه تقبل في الذمة، تقول الآن ما أستطيع أرسل هذا المال وكيف أرسله، هل أرسله بالقيمة السابقة أم بالقيمة الحالية؟ يا أخت الفاضلة حاولي تستسمحي من أخو زوج، إن سم أخو زوجك إن سمح فالحمد لله، إن لم يسمح فأنت تعطينه المبلغ الذي لزوجك بالقيمة السابقة، بنفس القيمة التي كانوا يخرجون منها، حتى لو نزلت الليرة انخفض سعرها وقيمتها تعطين هي، لأن العبرة بزمن التعاقد، زمن العقد الذي حصل في مثل هذا النوع من التبرع مثل هذا النوع من التبرع يكون على الزمن السابق، حتى لو انخفضت أو ارتفعت، يعني لو افترضنا الآن مثلا الليرة كانت في ذلك الوقت مرتفعة جدا وأنت الآن منخفضة الليرة تعطينا، وكذلك العكس، أنت طبعا تسألين عن الصورة الثانية، وكذلك العكس، يعني الآن الليرة منخفضة تعطين بالسعر السابق. بارك الله فيك. أم أحمد من السويد تقول بأنها كانت حاملا وولدت توأم وما صامت رمضان، حاولت الصيام فتعب الأولاد، ماذا عليه؟ يا أم أحمد أسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الذرية وأن يجعلهم من الصالحين، ما عليك شيء يا أختي الفاضل، أنت صومي قدر المستطاع، إن شعرت بتعب أولادك بتعب افطري، يعني الفترة الحالية لا تصومين حتى تجدين القدرة على الصيام وما في تعب على أولادك، عندك الآن فرصة إلى شهر شعبان القادم، يعني قدامنا تقريبا 5 أشهر تستطيعين خلالها تصومين هذه الأيام، ولو صمت يوم واحد في كل أسبوع أو يومين يكفيك، لأنه ما يشترط التتابع يا أم أحمد، ما يشترط التتابع، صومي في كل أسبوع يومين مثلا أكيد تستطيعين، وإن شاء الله تنجزين الصيام بإذن الله. أبو عبد الله من الشارقة بارك الله فيه يقول إذا أوصى رجل أبناءه بأنه إذا مات هذا الولد من أولاده لا يشهد صلاة الجنازة عليه ولا يحضر الدفن ولا ولا ولا، هل هذه الوصية صحيحة أم باطل؟ هذه وصية باطلة يا أخي الفاضل، ولا يجوز لكم أن تنفذونها، وأي وصية أوصى بها ميت وهي تتعارض مع الشرع فلا يجوز العمل بها، ومن هذا ما يسمى ما من هذه الصورة، لأن قطيعة رحم وفيها إثم والعياذ بالله، فحتى تريح ميتكم لا تنفذ هذه الوصية، بالعكس بل هذا الولد يجب عليه، يجب عليه وجوبا أن يحضر صلاة الجنازة وأن يشهدها وأن يشيعها وأن يحضر الدفن ويحضر العزاء، والوصية هذه باطلة لا تنفذونها بارك الله فيكم. مثل بعض الآباء يوصي يقول أوصي بأن فلان ما يورث، لا تعطونه من التركة، حرمه من الورثة أو من الإرث، هذه وصية باطلة ما تنفذ بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول بالنسبة للميت إذا وهو أثناء الدفن سقط عليه اللحد، هل نستخرجه وندفنه في قبر آخر أم أن نتركه؟ لا لا، يجب عليكم أن تستخرجونه بعدما تزيلون اللحد كاملا وترفعون التراب عنه وتصلحون القبر إن أمكن، إذا ما أمكن بحيث تهدم وانهار عليه تخرجونه إلى قبر آخر وتضعونه في اللحد بصورة صحيحة بارك الله فيك. أبو عبد الله أيضا يقول إذا جاء الحديث من طريق واحد عند مسلم مثلا بلفظ وعند آخر بلفظ آخر، ما العمل؟ يا أخي الفاضل، يعني في هذه الصورة لا يكون قد أتى من طريق واحد، قد يكون عند مسلم من طريق واحد لكن عند غيره من طريق آخر، أنت تقول إذا كان بنفس الإسناد واللفظ متغير، هذه نرجع فيها إلى قضايا الترجيح بارك الله فيك، والترجيح من جهة ما يتعلق في الأحاديث له أكثر من منحة، الترجيح من جهة الإسناد، والترجيح من جهة رواة أيضا السند، والترجيح أيضا من جهة المتن أحيانا، فهذه لها طريقة يعني مذكورة في كتب أصول الفقه، وأيضا اعتنى عفوا مذكورة في كتب المصطلح، وأيضا اعتنى بها علماء أصول الفقه في آخر أبواب التعارض والترجيح لعلك تراجعها. أخوي أبو محمد تفضل من لبنان. أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد إذنك سؤالين بس. تفضل أخي. شيخ، هل تصح الصلاة بالصلاة الجهرية بأن نحط المصحف ونقرأ عليه؟ الجهرية؟ نعم. يعني قصدك الفرض ولا النفل؟ لا، الفرض. الفرض. نعم. أيوة. هل تصح الصلاة بالصلاة الشفع والوتر من دون دعاء؟ طيب أبو محمد، جزاك الله خيرا. تفضل يا فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. عندي أسئلة. هل يجوز للمرأة أن ترسل مالا من راتبها لوالديها؟ ترسل ترسل مال؟ ها؟ كيف؟ هل واجب إذن الزوج لهذا الفعل؟ يعني من مالها هي؟ نعم. أي؟ نعم. يعني قصدك تستأذن زوجها؟ ها؟ أي نعم. أيوة. السؤال الثاني؟ الثاني، هل يجوز للزوج أن يتحكم في راتب الزوجة؟ الزوج؟ هل يجوز للزوج أن يتحكم في راتب الزوجة؟ نعم. السؤال آخر؟ لا، بارك الله. أهلا وسهلا. تفضلي نادية. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، وبدل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. كيف يمكن للإنسان يعني غير مفقه في الدين أن يبذل السلام؟ هذا أولا. ثم تبرع بالأعضاء. أصبري يا نادية، أصبري. كيف السؤال؟ ما هو السؤال؟ كيف يكون الإنسان؟ كيف يبذل نبذل السلام للعالم ونحن يعني نحن فقراء نسنا مفقهين في الدين؟ السلام. نعم، بدل السلام. هذا يقول ثلاثة من جمعهن فقد جمع الإيمان. تعرفين معنى السلام؟ لا، من يبذله؟ يعني هل عامة الناس أم النخبة؟ طيب. هذا أول سؤال. أما السؤال الثاني فعن التبرع بالأعضاء، أجده جريمة، لأننا لا نملك أعضاءنا، هذه أعضاء يعني استخلفنا بها، وكذلك خاصة القلب لهم قلوب يفقهون بها، يعني ومن أتى الله بقلب سليم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الجسم مضغة إذا صلحت فقد صلح، يعني أنت إنسان مؤمن يأتي كافر يأخذ قلبك، هذا أمر أنا أجده مستهجن. طيب أنت الآن قاعدة تفتين ولا قاعدة تسألين؟ أنا في هذه لا بس سؤال. الأيام الأخيرة أخي، في هذه الأيام الأخيرة. لا لا, لا بس سؤال يا أختي نادية, نادية نادية بارك الله فيك, نادية بارك الله فيك. يوجد من يفتي يقول أنه يجوز طيب. ويوجد من يقول أنه لا يجوز, من طيب. تتبع؟ الحمد لله احنا في هذا البرنامج ذكرنا الحكم, بس يعني بس حبيت أستفسر. عندك سؤال آخر يا نادية؟ أخي بارك الله فيك. عندك سؤال آخر؟ سلام سلام. طيب طيب نكتفي. ها طيب أرجل بس أربع دقائق. الله يعيننا يا رب. ربي يسر. أبو ترك من أبو ظبي يقول هو سمعني بالأمس يقول بالنسبة للمرأة المطلقة تختلف عن المرأة المحادة في قضية العدة, يقول بأنه سأل بعض طلبة العلم فقال سواء. يا أخي الفاضل ليس سواء, ليسوا وليس سواء. بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها تحاد على زوجها, والحداد هو الامتناع عن الزينة والامتناع عن كل ما من شأنه أن يدعو إلى خطبتها بارك الله فيك, وعدتها 4 أشهر و10 أيام. بالنسبة للمرأة المطلقة تختلف عن المرأة التي مات عنها زوجها. والمطلقة عندنا على قسمين, رجعية وبائنة. الرجعية يجب عليها كما نص بعض أهل العلم, وبعضهم يقول يشرع لها أن تتعرض لزوجها وأن تتزين له حتى يراجعها, ولذلك قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فالمرأة المطلقة طلاقا رجعيا بعض العلماء يقولون يجب, وبعض العلماء يقول ينبغي أن تتعرض له حتى يراجعها, تتزين وتلبس أحسن الثياب وكذا. بالنسبة للبائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى هذه محل يعني فيما يتعلق بقضية الخطبة يجوز التعريض دون التصريح. أما البائن بينونة كبرى هذه بينونة الصغرى, أما البائن بينونة كبرى بحيث أنها انتهت فبعض العلماء يقول نعم أيضا كذلك, وبعض العلماء يقول التعريض عفوا التصريح لأن منتهية, لكن الصواب بأن البينونة الكبرى والصغرى لا تصريح في خطبتها, وإنما التعريض حتى لا تستعجل العادة. أما قضية تمتنع من مثل ما تمتنع عنه المحادة فهذا كما ذكرت لك بأن المحادة هي التي تمتنع عن الزينة, أما المطلقة فما في بأس بأنها لو تزينت مثلا في بيته أو تخرج مثلا خروج يعني لحاجة أو تخرج مثلا لدراسة أو لعمل مثلا وتعود إلى بيتها ما في بأس, حتى تذهب مثل ما جاء النص في قضية جذ النخل وغير ذلك. أبو تركي أيضا يقول بالنسبة للرجل إذا طلق زوجته طلاقا بالثلاث هل يعتبر ثلاث أم لا؟ يا أخي الفاضل من ناحية كبحث فقهي غير الفتوى, أنا لا أفتي في مسائل الطلاق في هذا البرنامج, لكن أنا أذكر لك بأن الجمهور يقولون من طلق بالثلاث فهي ثلاث, وهناك قول لبعض العلماء وأشهر من يعني نصر هذا القول هو أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم, وكذلك العمل الآن عليه في أغلب محاكم الدول الإسلامية بعد هذه الظاهرة الخطيرة من الطلاق, رأوا بأن رأي ابن تيمية رحمة الله عليه هو الذي يحل أزمة تتعرض لها الدول الإسلامية من كثرة الطلاق بحيث أصبح ظاهرة تهدد المجتمع, فيفتون بأن الطلاق بالثلاث هو طلاق واحد, لكن هذا بعد دراسة القاضي أو المفتي للقضية, لأن أحيانا قد تكون هناك طلاقات قبل طلق قبل أكثر من مرة بهذه الطريقة بارك الله فيك. أبو محمد من لبنان يقول هل تصح الصلاة الجهرية في الصلاة الفرض بحيث نضع مصحف أمامنا نقرأ منه؟ يا أخي الفاضل ما في بأس أحيانا, لكن أن تجعله عادة لا, ما ينبغي أن تجعله دائما, لكن أحيانا تحب أنك تصلي العشاء وتطيل فيها وتقرأ من القرآن أحيانا ما في بأس بحيث لا تتحرك وإنما تنظر إلى المصحف أمامك واقرأ مما تحفظ ولا تجعل هذا عادة, لكن لو فعلت أحيانا ما في حرج. أبو محمد يقول هل يصح الشفع والوتر من دون دعاء؟ يا أخي الفاضل أبو محمد الأصل أن الوتر ما يدعى فيه, هذا الأصل, فالنبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه كان يدعو في قنوت الوتر, وإنما أوصى سبطه الحسن بن علي رضي الله عنه أن يقنت في النصف الأخير من رمضان فقط, يعني بعد 15 رمضان يرفع يديه ويقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء, وهذا لا يواظب عليه. فأنت لو صليت الشفع والوتر من دون دعاء صلاتك صحيحة, بل هي الأوفق للسنة, لكن أحيانا تدعو وأحيانا تترك بهذه الطريقة بارك الله فيك. مرة فاطمة من دبي ونادية من الجزائر اعتذر انتهى الوقت, غدا إن شاء الله استفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكما. أشكر الجميع, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذريتي ربنا وتقبل دعاء, ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. الحساب رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي